اللهم إنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك، ونسألك ما لا يعسر عليك، بأيدٍ ممتدَّةٍ بالضراعة إليك، وقلوبٍ تؤمن بك وتتوكل عليك، وذلٍ ظاهرٍ بين يديك. اللهم اجعلنا بالعروة الوثقى من المعتصمين، اللهم اجعلنا بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمنا من الرشد ما يجعلنا من الراشدين، وألهمنا من الرشد ما يجعلنا من الراشدين، ومن خشيتك ما يبلغنا مكانة المتقين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك، ويقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، وإنابة المخبتين إليك، وإخبات المنيبين لك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنزل عاجل الرحمة على عبادك المرضى، اللهم أنزل على عبادك المرضى عاجل الرحمة. اللهم اشف أبدانهم، اللهم أعلها إلى العافية، واجعل محل الداء دواء، ومكان السقم شفاء يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.